وذكر الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد الحنبلي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن محمد بن جحادة. ثقة أخرج أصحابه الستة. عن رجل عن طاووس. طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحابه الستة. تكليب. تكليب المبهمات. إيش كمان؟ قل كأنه ليس بن أبي سليم. ليس بن أبي سليم طبعا فيه كمان لكن الحديث له شواهد. يعني فهو يعني بشواهده يعني يكون ثابتا. عن أم مالك البهدية الترمذي وفي الباب عن أم المبشر أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في الدرس الماضي الحديث أبي سعيد في مرأة منكم وكان في رواه يده فلن يسكت في لسانه فلن يسكت في قلبه الذي رواه عنه طارق بن شهاب وهو له رؤية ولم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ذكرت أن الرجل قد يرهم نفسه ولا يسمي نفسه. وذكرت أن إنما جاء في حديثنا وقال رجل وقام رجل وفي آخره قال أبو سعيد أن هذا فقد قضى ما عليه أو أدى ما عليه. وقلت إن لولا قول أبي سعيد لولا قول أبي سعيد أن هذا فقد أدى ما عليه كان يمكن أن يقال أن الرجل المبهم هو أبو سعيد نفسه. لكن يعني هذا ليس بصحيح لأن الكلام هو كلام طارق بن شهاب هو الذي يحكي القصة وهو الذي يحكي ما جرى وأنه ذكر رجل ثم أدرك قال أبو سعيد أن يتحق ذلك الرجل فإذا لا يكون أبو سعيد في هذا الحديث أن الرجل مبهم أنه أبو سعيد أنه يحتمل أن يكون أبو سعيد ولولا أن قوله في آخر الحديث أن هذا فقد أدام عليه لكان الرجل مبهم هو أبو سعيد لكن ليس بأبي سعيد لأن هذا الكلام هو كلام طارق بن شهاب. لكن الذي المثال الذي واضح في كون أبي سعيد أبهم نفسه في قصة الرقية يعني في اللدغة التي سبق المرة في كتاب الطب من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جمع الذين استضافه صحابه استضافوا يعني حي من العرب فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم وجاءوا يطلبون يعني هل فيكم الراقي وأنهم بحثوا يعني لتحصيل العلاج بطرق مختلفة فلم يحصلوا ما به الشفاء وطلبوا رقية فقالوا إنكم لم تضيفونا وإنا لم نفعل إلا إذا أعطيتمونا شيئا. فإنه سبق مرة الحديث من طريقين طريق فيه يتحدث أبي سعيد عن نفسه فيقول أني قرأت عليه أو رقيته فاتحة كتاب يعني سبع مرات فشفي. وطريق الثاني قال فرقاه رجل وإذا الرجل هو أبو سعيد نفسه يعني بين نفسه في بعض الطرق وأبهم نفسه في الطريق الأخرى. والحديث سبق مرة برقم 2064 الذي فيه إبهام أبي سعيد نفسه. وهذا هو المثال الصحيح المطابق يعني لهذه الطريقة التي فيها إبهام الرجل لنفسه لأنه جاء في الحديث الذي قبله الذي الحديث 63 أنه سمى نفسه وقال أني رقيته وقرأت على فاتحة فيها سبع مرات. وفي الحديث الثاني قال فرقاه رجل إذن أبهم نفسه في تلك الرواية التي 64 و2000. وأما هذا الحديث الذي مر بنا بالأمس فليس شاهدا في هذه الطريقة لأن الكلام هو كلام طارق بن شهاب وليس كلام أبي سعيد. طارق بن شهاب هو الذي يحكي يقول أنه إيش الحديث المقال يعني أنه أول من قدم صلى خطبة قدم خطبة على الصلاة مروان الحكم فقام رجل وقال يعني قام رجل يشفر خالفت السنة فقال له خالفت السنة قال له رجل خالفت السنة يعني أنه ليس ذا سعيد رجل آخر لأنه قال في الآخر قال أبو سعيد أن هذا فقد أدنى عليه وهذا الذي قررتم في الأخير نعم قررته لكن قلت أنه لولا أنه قال في الآخر خالفت السنة أن هذا فقد أدنى عليه نقولنا إن الرجل أن أبا سعيد هو أدنى من نفسه والكلام ليس كلام أبي سعيد وكلام طابق بشهاد فإذا لا يعني لا يكون أو لا يصلح أن يكون في هذا أن هذا من كلام أبي سعيد وأنه أدنى من نفسه بل الذي ذكر رجل مبهم هو طابق بشهاد لكن إبهام النفس في الحديث الذي أشرت إليه في الرقية قال فرقاه رجل في الرواية التي قبلها قال فقيته فاتحة الكتاب 7 مرات فمرئ إذن هذا هو مثال المطابق لطريقة إبهام رجل نفسه وأن هذا فأبو سعيد ليس هو الذي قال أو لا يحتمل أن يكون هو الذي قال فقال رجل خلف السنة وإنما الذي قال ذلك طارق بشهاد ما قولت أما هذا فقد قضى ما عليه هذا كلام وصل هذا كلام وصل والمحدث بالحديث قال أما هذا أي الذي قال خلف السنة وقد ذكرت بالأمس أن رواية البخاري فيها أن أبا سعيد هو الذي جلده وقال ذهب ما تعلم يا أبا سعيد فقال والله ما أعلم خير مما لا أعلم فيعني فذاك يعني فيه أن أبو سعيد هو الذي يعني حصل منه الفعل وفي هذا الحديث أنه حصل من غيره وأن أبا سعيد قال أدام عليه فذكرت الحافظ بن حجر أنها قصتان ابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه الليث بن أبي سليم عن طاووس ليث بن أبي سليم ليث بن أبي سليم هو صدوق صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن تيمين كوش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من السيف قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمد بن إسماعيل يقول لا يعرف لزياد بن سينين كوش غير هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه ورواه حماد بن زيد عن ليث فأوقفه ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة هذا الباب بدون ترجمة وذكر في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال تكون فتنة تستنبط العرب تستنبط العرب أشكال في الشرح تستنبط الحاشية أننا تستوعبهم هلاكا يقال استنظف الشيء تستوعبهم هلاكا يقال استنظف الشيء إذا أخذه كله نعم بعده استنظف العرب ومنه قوله استنظفت استنظفت الخراج ولا يقال نظفته كذا في النهاية قال القاري وقيل أي تطهرهم من الأرال من الأرذال وأهل الفتنة وأهل الفتن ثم قال قتلاها جمع قتيل بمعنى مقتول في النار أي سيكونون في النار أو هم حينئذ في النار لأنهم يباشرون ما يوجب دخولهم في النار يعني المعنى الثاني ذكرها على القاري أنها تطهرهم من إيش من الأرذال وأهل الفتن يعني تطهرهم يعني بقتلهم وأنهم يعني يقتلون يعني في هذه الفتن فيعني قتلاهم يعني في النار واللسان فيها أشد من السيف اللسان أشد فيها اللسان فيها أشد من السيف يعني أشد من السيف يعني إن الكلام وال يعني حصول الكلام يعني في هذه الفتن يعني أشد من السيف

لتسلكن طريقة أو طرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى بأن تشابهوهم وتماثلوهم، حتى جاء في بعض الروايات حتى لو دخل جحر برد فدخلتموه. وهذا الحديث فيه أن الصحابة الذين أسلموا وكانوا يعني عاشوا معنا فتح، وبعد إسلامهم يعني خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين ومعه هؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام وعهدهم بالكفر قريب، فرأوا المشركين السبرة يقفون عنده وينطون بها سنعدهم، فقالوا وقال لها ذات عنوات، فقلنا فقالوا لأننا ذات عنوات فما لهم ذات عنوات، جعلنا ذات عنوات فما لهم ذات عنوات. فقال عليه الصلاة والسلام قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إله كما لهم آله، لأن هناك فرق بين المشبه والمشبه به، المشبه به أقل من المشبه به، ولكن يعني هذا فيه بيان التشبه أو مشابهة هذه الأمة يعني الأمم السابقة واتباعها لها، ويعني اتباعها لسننها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال إن هذا مثل ما قال كلام سيد الناس، وهذا حصل منهم يعني للحداثة في عهدهم بالإسلام وكون عهدهم بالكفر قريب، وظنوا أن مثل ذلك أنه لا بأس له، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك غير سائر وأن هذا شبيه بما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبعوا من الله فيه وباطل ما كانوا يعملون. و مش بعد الحديث وإن سيدي يتركبونها سنة من كان قبلكم، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة يعني قلدت الكفار في كثير من أعمالهم في كثير من عاداتهم، وكما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى لو دخل جحر برد لدخلتموه. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن القومي هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي عن سفيان عن الزهري. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة، والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سنان بن أبي سنان وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي واقد الليثي. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب في الستة. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة. نعم. أبو سعيد مرة ذكره وأبو هريرة عبد الرحمن السخزوسي أحد أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كلام اتباع. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل قال حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم اتباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراس نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، ثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. ثم أرد أبو عيسى أن يترجم باب ما جاء في كلام السباع. باب ما جاء في كلام السباع لكون السباع في آخر الزمان وقبل قيام الساعة يحصل منها كلام وتتكلم بكلام يفهمه الناس. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني بعض الحيوانات التي تكلمت فيما مضى، حيث يعني جاء في الحديث أن رجلا كان معه غنم فجاء الذئب أخذ واحدة منها فلحقه الراعي فخلصها منه، فأقع ذلك الذئب وقال لها من لها يوم السبع حيث لا راعي لها غيري، من لها يوم السبع يعني في آخر الزمان أنه يعني يحصل يعني هذا الشيء، وأنها تتكلم يعني تتكلم السبع في ذلك الوقت وتتكلم السباع في آخر الزمان كما أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أورد أبو سعيد هذا الحديث أن الإنسان قال لا تقوم الساعة